يخرج الجنس المخاض ويخرج معها ماذا؟ ساتين او قيمة الساتين بسعر اليوم او قيمة الساتين بسعر اليوم. وهذا معنى الجبران من ملك سنا ووجبت عليه سن اعلى فانه يخرج السن الادنى ثم يجبر السن بماذا؟ بساتين او بقيمة هاتين الساتين. وانما هذا من باب التنبيه على الرواية الصحيحة والامر كما قلت على سبيل التقويم والله المستعان. الاستدراك الثاني كان مما سبق ذكره في درسنا الماضي بان الحولية ليست من شرط زكاة الانعام، وبعد مراجعة وبحث ونقاش اقول بانها ليست مشتركة من حيث الاصل وانما مشتركة بعد من حيث الاخراج. فمن ملك 40 ساعة هذا اليوم اخرج عنها الزكاة ساعة واحدة ثم لا يخرج الا بعد مضي عام او حول. وهذا لا اقول استدراكا على نفسي مما وقع في الدرس الماضي، والعلم لا يعرف الجمود كما يقولون. ودليل الاول قوله وفي كل 40 ساعة ساعة من حديث ابي بكر، ثم مع دليل الاصل والعموم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. كتاب الزكاة فصل في زكاة البقر. وتجب الزكاة في البقر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر بهذه الزيادة الصحيحة عند مسلم رحمه الله. وثانيا لما جاء في بعض رواياته التي يعبد بعضها بعضا كما في كتاب عمرو بن حزم، كما في كتاب عمرو بن حزم عند الترمذي، والحديث حسن بشواهده، والحديث حسن بشواهده. يعني لما تنضم هذه الرواية إلى غيرها من الروايات الحديث يرتقي إلى رتبة ماذا؟ إلى رتبة الحسن. من تعيين نصاب، من تعيين نصاب للبقر. من قول وفي كل 30 بقرة تبيعة، والتبيعة هي التي تمت لها سنة واحدة ودخلت في السنة الثانية. وإنما يسمونها تبيعة لأنها في هذه السنة تكون تبعا لمن؟ لأمها. ووجه الدلالة منه من جعله نصابا للبقر، والنصاب من شروط الزكاة اتفاقا بما يدل على وجوب الزكاة في البقر. هذه المسألة الأولى وجوب الزكاة في البقر. المسألة الثانية نصابه. والنصار 30 بقرة لا تجب الزكاة فيما دون 30 لا تجب الزكاة فيما دون 30 وهذا هو قول الأئمة الأربعة خلافا لمن ذهب إلى أن النصاب يكون 50 وقول الأولين أقوى لما فيه من آثار أو من أحاديث وإن كانت لا تخلو من مقال لكن يعدد بعضها بعضا سمع ما هو مرسل كأصل معاذ فتارة يرويه عنه مسروق ولم يلق معاذا وتارة يرويه عنه طاووس وهو منذ ولكن جاء من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وهو حديث حسن ينضم إلى أثري معاذ فيكون الحديث حسنا بهذه السواد قال الإمام ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأن النصاب المجمع عليه فيها وأن النصاب المجمع عليه فيها استغفر الله انتهى كلامه أي كلام الإمام أبي عمر بن عبد البر يبقى الآن نقول دليلهم الإجماع أيضا يعتبر هذا القول استدل عليه بتلك الأحاديث التي والآثار التي يعدد بعضها بعضا مع ثبوت الإجماع عنه ويكون النصاب 30 بقرة ويكون النصاب 30 بقرة أما قول ابن حزم بأن النصاب 50 استدل عليه بدليلين اثنين. الأول أثر عمرو بن دينار عن عبد الله بن الزبير وطلحة بن عبد الله ابن عوف كانوا يأخذون من كل 50 بقر. ومن كل 100 بقرتين. وقد عملوا بهذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروا عليه. فلم ينكروا عليه. طيب هنا جملة الترجيح نقول الراجح وترجح القول الأول نعم الدليل الثاني النظر نقول دليل واحد النظر من قوله لأنهم لما اختلفوا على 30 و40 كانت 50 متيقنة والله المستعان. طيب الراجح وترجح القول الأول من أقوال أهل العلم بالمرجحات الآتية. الأول الدليل وإن لم يخلو من مقال وإنما باتفاق أهل العلم أن الحديث الحسن كالصحيح من جهة الحجة والعمل به. يعني تقسيم الأحاديث إلى صحيح وحسن هذا تقسيم التلاحم. أما من جهة العمل فلا فرق بين العمل بالصحيح والعمل بالحسن. ولا فرق بين الحجة بالصحيح والحجة لماذا؟ بالحسن. أما وجه الثاني أنه لا يقابل هذا الصحيح أو هذا الدليل بخلاف الصحابة له إذ المرفوع أقوى حجة. كما يمكن توجيه دلالة الموقوف إلى أنه كان يأخذ من 50 واحدة لسبب ما كجائحة جائحة أصابت البقر أو نحو ذلك جائحة. يعني يمكن تنزيل هذا الموجه وكان يأخذ من كل 50 بقرة لكون قد يكون عنده في زمانه من أن جائحة أصابت ماذا؟ البقر فرفع النصاب ليكون ذلك أرفق بماذا؟ بالناس. وهذا له وجه إن عمر في زمانه قد منع حد السرقة لما كان الجوع في زمانه، ولأن غالب الظن أنه لا يسرق أحد إلا لماذا؟ إلا لأحد. هذا وجه آخر. الوجه الثالث، نعم، لأن رواية عمرو بن دينار ما تعرف، هو ثقة، هو أخوه عبد الله. ثالثا، أن القول بالخمسين بعيد من جهة النظر الصحيح، كيف يوجب الشرع الزكاة في خمس من الإبل؟ واربعين من الغنم، ويسقطها عما دون خمسين من البقر، والبقر حتما اعظم وانفع وانفس، اعظم وانفع وانفس من الغنم. مفهومة هذه؟ كيف يوجد في اربعين ومن الغنم ثم يوجد في خمسين، مع ان امر البقر ماذا؟ اعظم وانفع. وظاهر رواية مسلم من ذكر الابل البقر الغنم هذا الترتيب، ان نصاب البقر ما بين نصاب الابل ونصاب الغنم، واضح؟ ما بين نصاب الابل ونصاب الغنم، فاوجب في 25 من الابل واحدة، واوجب في 40. اذا لزاما ان يكون نصاب البقر ايش بينهما، لان الترتيب الوارد في الحديث لابد ان يكون له معنى. اكتب وقرينة انه في حديث الزكاة جعل البقر بين الابل والغنم، انه في حديث الزكاة جعل البقر بين الابل والغنم، وهذا الترتيب لابد ان يكون له اعتبارا في الاحكام، ولابد ان تكون له دلالة. اسمع يا طالب العلم، هذا الترتيب ما ياتي عبثا، صحيح؟ لان الاصل في اللغة ان الكلام العربي ماذا؟ مرتب. اما ان يرتب تصاعد الكلام، اما ان ياتي الترتيب بالتصاعد، او اما ان يوجد ان يكون الترتيب بماذا؟ بعقد ذلك. واضح؟ وهذه قاعدة معروفة في اللغة العربية. معه تليفون جوال يغلق. وهذا الكلام، اذا هذا الترتيب لابد ان يكون له اعتبار في الحكم الشرعي، وان يكون له دلالة، صحيح؟ فلما جعل في 25، اكتب، فلما جعل في 25 من الابل بنتا لبون، وجعل في 40 شاة فيقول نصاب البقر، نعم، التمييز هنا مفرد منصوب، طيب، التمييز يكون هنا مفردا منصوبا، طيب، واضح. فيكون نصاب البقر ما بين نصاب الإبل والغنم، إذا هذا الوجه رقم كم؟ الرابع. الوجه الرابع. الوجه الخامس أنه جاء في تأييد حديث عمرو بن حزم وأتوي معاذ ما يجب من العدد والسن في البقر لم يأت في أثر عمرو بن دينار. ثم عندنا ترجيح لماذا؟ لمن كان معه زيادة علم فقوله ماذا؟ أولى ممن ليست معه هذه الزيادة. واضح؟ يعني خرج رجل من المسجد وخرج قال الأول بالمسجد درس، هذا الدرس في كتاب الزكاة. قال الثاني لا، ده المسجد فيه مناقصة. نقبل قول من؟ الأول من معه زيادة ايه؟ هنا في حديث عمرو بن حازم جاء ذكر البقر والعدد الذي يجب بقر والسن الذي تجب، يبقى هذا أولى من أثر من؟ عمرو بن دينار، لما كان في هذا الحديث من تعيين النفاق وتعيين ماذا؟ المقدار، فيكون أولى. لأنه لو علمنا بحديث عمرو بن دينار بأثر عمرو بن دينار فعندئذ يعترضنا أمر، قلت يجب بقرة 50، طيب ما هو سن هذه البقرة؟ صحيح؟ إذا هذا سيعترضنا، إذا كان العمل بحديث عمرو بن حازم أول، لما فيه من تعيين النصاب والمقادير، واضح الآن؟ ماذا تقول يا أحمد؟ طيب، نعم يا عرف. طب ما ما قلنا يا عرفة ثابت، ما صح عن عمر رضي الله عنه مما روى ابو عبيد في كتاب الاموال انه قال إن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، وهذا فيه أن نصاب البقر أقرب إلى نصاب الإبل، والله المستعان. طيب ما يجب؟ مسألة مقدار ما يجب من زكاة البقر، وتجب تبيعها في كل 30، وهي التي لها سنة واحدة وسميت كذلك لأنها تبع لأمها، فإذا بلغت 50 وجبت فيها مسنة وهي التي دخلت في الثانية، استغفر الله، دخلت في الثالثة، قلنا الأولى السريعة دخلت في السنة الثانية، المسنة دخلت في السنة الثالثة، واضح؟ فإذا بلغت 60 وجبت فيها تبيعان او طبيعتان. وما بين الخمسين والستين وما بين الاربعين والستين عذرا فهو ماذا؟ وقت. وقت نقول في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين لا انا قلت خمسين هذا تبقيته وفي كل اربعين يوم الخميس خاصة انا وزرتي في كل اربعين سنة وما بين الاربعين والستين فهو وقت لا يجب فيه. مسألة من وجدت عليه وباعت في كل خمسين مسلم يعني إذا بلغت مئة تخرج ماذا؟ مسنة ثاني. فإذا بلغت مئة وخمسين ثلاث واضح الآن يبقى الزكاة هذه مظاهرة تعلمون عن المظاهرة لكذلك. إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيعة تعرفون التبيعة طيب أخرجت من هذا وفي كل أربعين تجب مسنة تدرون المسنة ها طيب أخرجت من هذا. فإذا بلغت ستين وجدت فيها ماذا؟ فإذا بلغت مئة لا مسنة ثاني. فإذا بلغت مئة فهي مسنة. إذا بلغت ثمانين تبيعة ومسنة. فإذا بلغت مئة مسنة ثاني. بلغت مئة وخمسين وهكذا في كل خمسين مسنة. واضح؟ ممكن هذا وجه للتوجيه لا يصلح هذا يا طلبة العلم. مسألة من وجبت عليه تبيعة وعنده مسن او من وجبت عليه مسن وعنده تبيعة من وجبت عليه مسن وعنده ماذا؟ تبيعة يجبر ويجبر زكاته قياسا على الإبل ويستأنس بهذا ويستأنس في هذا بحديث عمر رضي الله عنه يؤخذ من البقر مثل ما يؤخذ من الإبل إذا اتفقنا على أنه يجبر فهي فرع في مقدار الجبران. هل يجبر على وفق ما كان في الإبل يدفع ساتين أو عشرين درهما أو يجبر تقويما على ما يقرره أهل الذكر في ماذا؟ في زمن إن الفرق بين سن التبيعة بين التبيعة والمسنة كذا يعني نقول التبيعة مثلا ثمنها 3000 والمسنة ثمنها كم؟ 4000 واضح؟ فهذا يخرج التبيعة ويدفع معها ماذا؟ 1000 أم يخرج ساتين متى بلغت هاتان فئتان، لأن ممكن أن تبلغ ماذا؟ أن تبلغ فوق له فوق الأرض، فما تختار من الرأيين يا طالب العلم مع النقاش هذا؟ قل يا أرض. يختار التقويم عرفة. طيب لماذا رجحت التقويم؟ غير البقر والسمك. يرجح بهذا من أن الإبل ليست كالبقر، فلا يكون جبرانها على وفق جبران ماذا؟ البقر. واضح. يعمل بالرأيين يعني لأثر عمر. طيب رجعتنا في النص ها. طيب يعني انت ترجع قول العرب. طيب غير احسن. طيب نقول ويترجع ان يوسع الجبران على ما يقدر اختصاص الذكر، لأن كلما لم يعين الشارع وأطلق كان حده ماذا؟ العرف. وقد قال تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون. ثانيا أن ما وقع من جبران في الإبل إنما كان تقويما، إنما كان تقويما، فعليه يكون جبران البقر أيضا تقويما. ثالثا لو كان اثر عمر على ظاهره لألزمناه بكل معنى فيه من ان يخرج ساكا عن خمس من البقر. صحيح. كما في الإبل لو كان الأثر على ظاهره لا يلزمنا أن يخرج خمسا ماذا؟ ولا يلزمنا أن يخرج من كل 25 تبيعة. وما يقول بهذا؟ واضح الآن. إنما ما معنى أثر عمر يؤخذ من البقر كما يؤخذ من او مثل ما يؤخذ من الإبل، ان الزكاة تجب في البقر كما تجب في ماذا؟ الإبل. طب ولماذا نص عمر على البقر نصا؟ لان وجود البقر كان عزيزا في بادية العرب، فنص عليه لان يتوهم ان الزكاة لا تجب الا في المال، في المال ماذا؟ في المال الموجود في بادية العرب. طيب فصل زكاة الغنم وهي واجبة لا خلاف في ذلك. نقولنا هذا قلنا اشترط الثوب فيها جنة وهي واجبة ويقعد عليكم مقدار ما يجب لأن بعض إخواننا سأل عنها. أقول إذا بلغت 30 وجبت فيها ماذا؟ ما التبيعة؟ هي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت 40 وجبت فيها ماذا؟ ما بين 30 و40 يعني عنده 35 بقر لا تجب إلا إيه؟ بقرة واحدة، عندي 38 بقرة لا تجب إلا إيه؟ واضح الآن؟ عنده نعم انت أخرجت لما سألتنا يا رب 40 بقرة تجب فيها ماذا؟ مسنة. فإذا زادت الأربعين لا تجب فيها إيه؟ لا يجب فيها شيء. حتى إذا بلغت بعد الأربعين في كل 50 إيه؟ مسنة. في كل 50 مسنة. فإذا بلغت 60 وجب فيها ماذا؟ تبيعة ثانية. تبيعة ثانية. فإذا بلغت 100 وجب فيها ماذا؟ مسنة ثانية. فإذا كانت 90 ثلاث تبيعات. واضح الآن؟ يبقى النصاب في كل 30 تبيعة، في كل 40 في أول 40 مسمى، وبعد ذلك النصاب في كل 50 مسمى. نعم. إيه؟ لما تكمل 100، لأن الحديث قال هو في كل 50 مسمى. يبقى النص هنا مقدم على ليه؟ على دلالة المفهوم. من الذي عندك من دلالة المسلمين. نعم. تبعون مسلمة وتبيعة. طيب زكاة الغنم. وتجب الزكاة في الغنم. طبعا البقر والجواميس هما جنس واحد يا رجل. فائدة. وقولنا الإبل يعني جميع أنواع الإبل. لحظة فائدة دي عارضة. فائدة عارضة. قولنا الإبل جميع أنواع الإبل حتى ولو كانت من جنس البكاتي، يعني التي لها سنمان، ومنه الحديث كأسنمة البخ المائل، يعني حتى الإبل البكاتي دخل فين؟ لو كانت الإبل عنده بكاتي أو أنه عنده خلطة، عنده إيه؟ خلطة، عنده أربعة من الإبل وعنده واحدة بكاتي تجب ماذا؟ الزكاة، من مجموع ترى ماذا؟ ترى خمسة. إذا تجب في كل إبل كما تجب في البقر والجواميس يا فرقاء بين هذا أو ذاك. زكاة الغنم وتجب الزكاة في الغنم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففي كل ففيها ساعة. ففيها ساعة. إلى 20 و100 ففيها ساعتان. إلى هذا الدليل على وجوب الزكاة. وقد نقل الإجماع الدليل الثاني غير واحد من أهل العلم على وجوب الزكاة في الغنم المسألة الثانية نصاب الغنم. نصاب ونصاب الغنم 40 شاة قولا واحدا لأهل العلم، بحديث أبي بكر السابق المسألة الثالثة مقدار ما يجب. في كل في 40 ساعة، في 40 ساعة كاتن فإذا بلغت 120 ففيها كافان، وما بين 40 و120 يسمى ايه؟ وقت. فإذا بلغت 200 ففيها 3 يا، إلى 300 ثم بعد في كل 100 تاء. بمعنى إذا بلغت 400 تجب فيها 4 سياء، لا يلتفت زائدة في كل 40 تاء. واضح المسألة دي؟ إذا بلغت 300 تجب فيها كم؟ 3 سياء. ما نقول في المزيد كم؟ 300 على 40 إذا يساوي 7 إذا تجب 7 سياء، لا، إنما تجب في كل 100 كما في البقر، في كل 50 مسنة. واضح؟ طيب، وما بين 300 و 400 يكون وقتا، وما بين 400 و 500 يكون وقتا. فتجب 3 سياء في 300 و4 سياء في 400 وهكذا. يبقى هذا النصاب يقبل النصاب اللي يلغي النصاب السابق، كما في البقر النصاب 50 يلغي النصاب السابق، كما في الإبل مزاعم استغفر الله 25 يلغي الايه؟ النصاب السابق، قلنا في كل 5 كاء، فإذا بلغت 25 وجبت فيها ايه؟ ذم مخاض، إذا لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى النصاب السابق. واضح؟ هذا والله تعالى أعلى وأعلى. طيب هكذا نكون قد انتهينا من ذكر ما اتفقوا عليه من وجوب الزكاة في البقر والإبل والغنم، وما اختلفوا عليه من أموال الزكوية هذا باب كامل توقف، اللي هي العسل هل فيه زكاة أم لا، الخيط هل فيه زكاة أم لا، إلى آخر هذه المسائل. والآن ننتقل إلى فصل جديد. نعم، دي مسألة أخرى بارك الله فيه. إذا تدخل في العروض هنا دي مسألة ثانية، وقلنا أن عروض التجارة فيها قولان لأهل العلم سبق بيان. اكتب باب صدقة الفطر. وهي واجبة لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللبن وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الحديث أخرجه أبو داود وغيره بهذه الزيادة أعني، وإن كان أصله في الطهير. وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قلت ووجه الدلالة منه على وجوب زكاة الفطر من قول عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قوله: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة. فتسميتها زكاة دال على إيجابها والتأكيد على فرضيتها، وجه الدلالة الثالث من يذكره من الحديث: قل يا إبراهيم وجه الدلالة الثالث أنه فرق بينها وبين الزكاة من قوله: من أداها بعد الصلاة فهي صدقة. وجه الدلالة الرابع أنه ذكر أنها تهرب الصائم ويجب هذا وجه قوي برضه، جعلها صورة للصائم من باب كمال عبادته، فهي والصوم واجب، فكل ما أدى إلى كمال هذا الواجب فهو هذه قليلة قوية. صدقة طعمة للمساكين. أحسن. إذا نقول رابعا أنه جعل لها مقادير وأنصبة وزمان، وليس هذا شأن المستحب في قاعدة التفريق بين المستحب والواجب وطلب العلم، أنه ترى أن الشارع يحيط الواجب بماذا؟ بتكاليف وقنوط زمنية وإلزامات، بينما المستحب لا يحاط بمثله، لما جعل لها مواقيت وجعل لها زمانا وجعل لها قدرا هذا يجعلها واجبة، لأنه ليس من الشأن المستحب أن يكون فيه ماذا؟ فيه مثل هذا. وجه الدلالة الرابع أنه جعلها صورة للصائم فتكون كمالا لعبادته، والصوم واجب، وكل ما كان من كماله فهو واجب. نعم. قال إبراهيم هذا. قلت وهذا قول الجمهور ولو التفتوا لمن تزع من اهل العلم فقال بعدم وجوده، ثم وجوابه قولهم بأنها مستحبة ذلك لأنه ليس لها نصاب، ولأن شأن الزكوات الواجبة وجود نصاب كالذهب والفضة والثمار، تبعت لهذه الصبا قال انه ليس لها نصاب. لو كانت الزكاة الفطر واجبة لجعل لها ماذا؟ نصابا، كما جعل في الفضة نصابا، في الذهب نصابا، في الثمار نصابا، في الانعام نصابا. من يجيب على هذه الشبهة؟ هذا جواب قوي جدا، لان مدار هذه الزكاة ليس على المال انما على الابدان، بدليل انه عين في الاحاديث الحر والعبد والانثى والذكر حتى الوليد لو ولد قبل هلال العيد تجب الزكاة ايه؟ عنه. هذا كلام جيد. غير هذا حدث بحدث هذا نص، واذا جاء النص بطل ماذا؟ بطل النظر، بطل النظر والقياس. لا ده مش النصاب، ده مقدار ما يخرج، هذا ليس النصاب. لكن ممكن استدل به لما جعل مقدارا يخرج منها دل ذلك على انها في معنى الزكاة لما فيها من تقدير. رابعا في جواب قوي جدا، تعيين الزمن. لا لم تذكر. نعم طيب. هو فقط ان في بعض انواع الزكوات لا يشترط فيها النصاب، كزكاة ماذا؟ الركاز. الركاز فيه الخمس مهما بلغ. الركاز اللي هو دفن الجاهلية، رجل وجد دفنا من دفن الجاهلية في ارض، هذا تجب فيه ماذا؟ هذا الدفن تجب فيه الخمس، كان هو الذي ذهب وانبلغ، هذا تجب فيه ليه؟ الخمس. لنقول وجوابنا على هذه الصبغة الموجودة، الأول أن الأدلة التي جاءت في إنجاب الزكاة فيها صريحة صحيحة، وإذا جاء النص بطل النظر. ثانيا إنها أحكام شرعية، جاء الشارع جعل لها نصابا وجاء لم يجعل، صحيح؟ كما جعل لتلك عدة ولم يجعل للأخرى ماذا؟ عدة، مع أن هذه زوجة وهذه زوج. ثالثا أن مدارها على الأبدان لا على الأموال، ومن هنا لم يقل ليعتبر بوجود نصاب الله، ولهذا قال على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. ثالثا هذا. رابعا أن بعض أنواع الزكوات لا يشترط لها النصاب، كمثل الركاز مع انها زكاة اتفاقا. خامسا انه لما عين مقدار الخارج والذي يجب فيها جعلها في معنى الزكاة لا محالة. مسألة الثانية هذا سيأتي في المسألة، هذا سيأتي في المسألة. ولكن هذا قول يمكن أيضا ذكره ثابتا سهل. أن أهل العلم شرطوا فيها اتفاقا أن يكون مالكا لقوت يومه، وهذا عده نصابا. لهذه الجملة قوية على من قال بعدم وجود الزكاة كبعض أئمة الشافعية والمالكية كالأصم وابن علية وغيره. المسألة الثانية إخراج القيمة، وقد اتفقوا على أن الأصل على أن الأفضل الطعام، وهذا مجمع عليه، وأنه الأصل ذي فائدة مهمة جدا. بعض الناس يقول أبو حنيفة أجاز، نعم أبو حنيفة أجاز، لكن عنده أن الطعام أفضل وأنه الأصل، والواجب ألا يعدل عن الأصل، والواجب ألا يعدل عن الأصل إلا لسبب يعتبر به الشرع. مش أي سبب، لسبب يعتبر به ماذا؟ أي سبب يكون عندك أو عندي، لأن هذه أحكام شرعية، فمردها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، لا عبرة بي ولا بك ولا بفلان. واضح؟ قولان لأهل العلم في القيمة القول الأول جواز إخراج القيمة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والحسن، وهو قول الإمام البخاري رحمه الله، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الدليل الأول أثر معاذ رضي الله عنه، والله هذا ما يؤدي دليل، إنما يليق أن نقول شبهات وجواب. أثر معاذ رضي الله عنه من أنه كان يأخذ الملابس مكان الدنانير والدراهم أم كان أحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معاذ كان يعدل عن الدراهم والدنانير ويأخذ مكانها الملابس من اليمن، لأنه أحب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في مصلحة من جهتين. الأول أن وجود الملابس عزيز السن، فكانوا يحتاجون إلى السفر والترحال للتجارة، هو لما يأتي بها عوضا عن الزكاة هذا في مصلحتان، مصلحة الثمن ومصلحة ماذا؟ الوجود والنظر. واضح؟ فقال وإنما عدل معاذ العروض وهذا من أدلتهم على وجوب الزكاة في العرض مما استدل به البخاري فين كنا ضيعتني يا احمد انما عدل معاذ عن المال الى الملابس تبعا لمصلحة الفقير وهذه المصلحة متحقق اليوم في القيمة أكثر من الطعام وجواب عليه بالأجوبة الآتية واحد ضعف الأثر بخاري رواه معلقا ضعف الأثر عن معاذ رضي الله عنه ولا حجة بالضعيف اتفاقا الجواب الثاني أن هذا من القياس لم يروي زكاة الجهل أن هذا من القياس في مقابل ماذا؟ النص ومثل هذا القياس فاسد الاعتبار عنده ثالثا أن مصلحة الفقير لا نسلم بأنها في المال اليوم بل الأمر قد يختلف من حال إلى حال وزمان إلى زمان ثبة وجواب ثبة الثاني استدلالهم لحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ووجه الدلالة منه يعني عن المال سؤال المال لأن غالب السؤال يكون ماذا فقير إنما يسأل ماذا المال غالب سؤاله وجواب عليه لأن الحديث لا يصح في إسناده أبو معثر ويقال معثر أبو معثر المديني وهو ضعيف الحديث كما قال الحافظ ابن حجر اثنين قوله أغنوهم عن السؤال لحملناه على طلب الصدقة في هذا اليوم فلا ترده إليه تحذر أسندها حديث. وكان محمولا على طلب الصدقة في هذا اليوم كما في طلب الصدقة من النساء يوم العيد. إذا كان أغنوم عن السؤال حث على الصدقة في هذا اليوم خاص واضح. ثالثا ايه النساء في يوم العيد ان في يوم العيد حث على الصدقة في معنى في السريعة وهو الحث على الصدقة في يوم العيد في يوم العيد. فيحمل هذا الحديث على ايه على المعنى. ثالثا انه من دلالة المفهوم ولا يقدم لحال على ما كان من دلالة المنطوق. رابعا قوله في هذا اليوم وإنما زكاة الفطر تخرج قبله وإنما زكاة الفطر تخرج قبله. الشبهة الثالثة وهي عقلية إذا زعم أن الماء كان عزيزا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها طعاما لحاجة الناس يومها. أما اليوم فالأمر يختلف. وجوابنا على هذه الشبهة من الجنة ولا نسلم لكم بأن المال كان عزيزا بل الماء اليوم كان يفيض أحيانا وكان موجودا وهذا لا يحتاج إلى بيان. فعلا من الصحابة من كان يملك ملايين الجنائير فأين ندرة المال يومئذ. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى وهو العليم وهو القائم قل أتعلمون الله بدينكم قل أتعلمون الله بدينكم فلو كان الأمر كما تقولون لخيرنا الله تبعا للحادث والمصلحة. نعم نعم طيب سؤال رابع قالوا أن المال يتكدس عنده أن الطعام يتكدس عنده فيضطر لبيعه وهذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة منها أن يبيعه بأقل من ماذا الثمن. بأقل من ثمن. فعليه نعتبر بتلك المسافة. والجواب الأول، وما الإفكاء فيما لو باع، وما الإفكاء فيما لو باع. وكأنكم تلزمون أيضا بإخراج المال مكان الزرع، صحيح؟ مكان ماذا؟ الزرع، حتى لا يبيعه في نفس العلة. والمال مكان الغنم والبقر والإبل حتى لا يبيعه. وهذا يؤدي إلى إسقاط التكاليف الشرعية وما لزم منه الباطل كان باطلا. اثنين، أما قولكم بأنه أمتع للفقير فلا، فكم من فقير ينفق المال في المعصية والذنب وكم من فقير لا يحسن ينفق ماله. ثالثا، أن خبراء الاقتصاد قرروا أن المقايضة في البيع والشراء أنفع لاقتصاديات البلدان مما دورة رأس المال. أن في بحث اقتصاد قوي خرج بمسألة البيع والشراء مقايضة، يعني قمح بصمر وملابس بصمر، أنها أفضل من مسألة دورة رأس المال، لأن هذه الأشياء في نبوة الشرائية لا تخل، بينما القيمة الشرائية للأموال تخل وترتفع فتغلى بالمصلحة العامة. يبقى هنا من المصلحة العامة التعامل بالأقوال، فتغلى بالمصلحة العامة ولا يلتفتوا للمصلحة الخاصة. وأخيرا، ما روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم، وهذا البحث وهذا الأثر وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يصح، وعلى فرض صحتها بالجواب الثاني لا يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غيره وفعل غيره. ثالثا، أن عمر ما يفعل هذا إلا لمصلحة قد تكون متحققة في زمان هو فقط وبإقرار الصحابة له. إذا الجواب الأول أثر لا يصح، الجواب الثاني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بكلام من، ثالثا أن عمر احتمل أنه فعل ذلك لمصلحة في زمانه. هذه المصلحة منعدمة الآن كما أسقط حد السرقة في عام الرماضي والصحابة أقروه، واضح؟ فأنتم تحتاجون إلى مثله للحجة، وغاية ما في دليلكم أنه قياس، وهو قياس فاسد من وجهين. إذا لما عمر يأخذ العروض، العروض اللي هي زي الملابس زي الأطعمة زي كذا، يأخذ مكانها ماذا؟ الدراهم. يبقى يجوز أن نأخذ مكان التمر والسعير وكذا الدراهم في زكاة الفطر، يبقى ده دليل إيه؟ قياسي، إنهم قاسوا زكاة الفطر على زكاة ماذا؟ العروض. فنقول هذا دليل قياسي فاسد من وجهين، الأول لمقابلة ماذا؟ النص، والثاني أن القياس في العبادات ينعدم. المذهب الثاني وهو مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا من عدم جواز إخراج القيمة ووجوب إخراج الطعام، واستدل عليه بالأدلة الآتية. الأول حديث عبد الله بن عمر، كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعا من طعامه. وهي زكاة، والزكاة من الأمور التعبدية التي يقتصر فيها على أمر السارع. الدليل الثاني قوله طعمة للمساكين، وهذا من مقاصد إخراجها، والعدول عن ذلك، والعدول عن ذلك يخرج هذه الزكاة عن مقصود السارع منها. الدليل الثالث أنها كانت موجودة على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان المال موجودا ولم يعدل عن الطعام إلى المال مع وجود مصلحة في إخراج المال، ولكنه لم يفعل. الدليل الرابع لو سألنا أيجوز إخراج المال، لو سألنا أيجوز إخراج المال مكان الزروع او مكان الغنم والابل. فلو قال لا يجوز لأبطل بذلك مذهبهم، ولو قال يجوز لأهدر بذلك أحكام الشريعة. فأكتفوا بذكر أدلة الفريق القائل بوجوب إخراجها طعاما، وتبقى لنا مسائل في هذا الباب، ومنها طبعا الترجيح ما بين قولي أهل العلم في مسألة زكاة الفطر، ثم ما بقي معنا من مسائل في هذه الزكاة التي هي زكاة الفطر، لم تقل بعدها إلى باب طويل في الأموال التي اختلف أهل العلم على تسويتها، كمثل الخيل والعسل والخضروات. وطبعا قبل ذلك هناك باب، وهو باب الركاز. طيب قبل ان انتقل الى درس القواعد ان شاء الله تعالى، انبه ان الامتحان لم يخرج عن مذكرة الحيوة، فبالتالي سيكون معنا في الامتحان مسائل كتابي او بابي النفاس والاستحاضة. اما تعجيل الامتحان الى اسبوع اخر، تحقا يا طلبة العلم لست اعتمدت من ذلك لأسباب تتعلق بكثرة السوابق عندنا، لأني لمجرد أن أنتهي من هذا الامتحان وتبعيات هذا الامتحان سيقوم آخر في مسجد الهدي المحمدي، ثم يتبعه ثالث في مسجد ذي النورين، وهكذا. فالأمر في سهلة لا يمكنني التأجيل، خاصة وقد أجلت هذا الامتحان قليلا لما به أن الأعذار قد انقطعت، وأعلنت عنه منذ زمن بعيد حتى لا يفاجأ أحد به. وإيماني بشيء أن طالب العلم متى كان تحت يعني ضغط كما يقال أثمر وأنفع، أما إذا جلس على الأريكة وانتفخت بطنه بالطعام فهذا قد فزع منه. إنما ما طلب العلم إلا الجياع وإلا الحفاة والعراة، وتجد هذا في سيارهم جميعا. وما طلب العلم إلا من ودع الراحة، فمن لم يحضر أو من لم يسمع شيئا في أبواب الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، فوالله لو عكف على المذكرة ساعتين كل يوم من هنا إلى الخميس المقبل لخرج بالدرجة في النهاية العظمى، مع ما في المذكرة من تفصيل وسهولة، فلم تثمر إلا هكذا. الله المستعان. نعم.